الكلام مرة أخرى نعيش في رحاب القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق سيدة رسول الله، هيا بنا نعيش سويا في رحاب القرآن الكريم، آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ كمال السيد مصطفى، قارئ جمهورية مصر العربية وجميع الدول الإسلامية والمقيم بنتمة مركز ومدينة كوب حمادة محافظة البحيرة. أسأل الله له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلينا ترجعون. ثم إلينا ترجعون تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الذين صبروا الذين صبروا وسخر الشمس والقمر

الآخرة لهي الحياة. صدق الله.